إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. سعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد من الشكمجية، حلقتنا رقم 66. إن شاء الله دايما مع بعض مكملين لغاية الحلقة 1000، ياريت إن شاء الله. عموما في البداية بنقل لحضراتكم تحيات حسين السنوسي مهندس التسجيلات، أيضا أحمد بركات مخرجنا الجميل، ومهندس الهواء عماد غبريال، وطارق مصطفى معكم أمام الميكروفون على مدى نحو ساعة إن شاء الله من الآن. بدايتنا مع شريط تسجل يوم 11 نوفمبر عام 1955، شريط مدته ربع ساعة ومتسجل عليه 4 أغنيات من ألحان حسن أبو زيد. نبدأ ونسمع الغنوة الأولى مع حضراتكم، حبيت، يغنيها جلال فكري من كلمات أحمد عطلة ولحن حسن أبو زيد. حبيت ودقت الجوا وسهرت وتمنيت، حبيت ودقت الجوا وسهرت وتمنيت، وكنت قبل الهوى غافل وبعده صحيت، حبيت ودقت الجوا. الحب ايه معنى عند القلوب سر، بيزيد بقولت اه في حلو او مر. الحب ايه معنى عند القلوب سر، بيزيد بقولت اه في حلو او مر. لحظ العين واصل ما بين قلبين، في يبقى لحظ العين واصل ما بين قلبين، حبيت ودقت الجوا. دنيا الهوى ألحان والروح تغنيها، اللي انسى أشجان يعرف معانيها. دنيا الهوى ألحان والروح تغنيها، اللي انسى أشجان يعرف معانيها. يسهر وليله يطول فكره بهوى مشغول، يسهر وليله يطول في الكروب هوا مشغول، حبيت ودقت الجوا، حبيت ودقت الجوا وسهرت واتمنيت، حبيت ودقت الجوا وسهرت واتمنيت، وكنت قبل الهوى غافل وبعده صحيت، حبيت ودقت الجوى. ببساطة كده حالة رائعة جدا من الرومانسية، سواء في اللحن أو في الكلمة أو في أداء المطرب. الرومانسية يعني محلقة جدا في النغمات، في الميلودي، في اللحن الجميل اللي عامله الأستاذ حسن أبو زيد. كمان الأستاذ جلال فكري كان يعني صوته متضفر مع المزيكا بشكل لطيف جدا، واللي كاتب اللي هو الشاعر الأستاذ أحمد عطلة، لو أنه مش من مشاهير كتاب الغنوة لكن رشاقة ونعومة وسلاسة الحقيقة، فالغنوة كلها كده تلاقيها يعني حاجة لطيفة جدا. أنا هسيب كل ده لأن الكلام في الفن بقى مكرر، وأنا هروح لحالة الرومانسية اللي احنا نكاد نفتقدها. يعني ما بقاش بقى كمان بنتكلم على الغنوة الوصفية، ما بقناش نتكلم على الغنوة الوطنية، ما بقناش نتكلم على أغاني الصباح أو أغاني العائلة، ما بقناش نتكلم على الحاجات اللي هي اختفت، ما بقناش نتكلم عن المونولوجات، ما بقناش نتكلم عن المونولوجات، كل ده خلاص اختفى تقريبا من حياتنا. لكن انا هتكلم على حالة الرومانسية اللي حاصلة في غنوة زي دي مدتها 3 دقايق تقريبا ونص. حالة شديدة جدا من الرومانسية بتنقل لنا اجواء النصف الاول من الخمسينيات، او يعني عام 55. حالة لطيفة جدا جدا، سواء في المعنى او في الكلمة او في الاشواق او في الاحاسيس التي يبثها الشاعر للملحن للمطرب وتدخل من الاذن الى القلب مباشرة. ماذا تغير؟ اشياء كثيرة تغيرت، ونقدر نقول دلوقتي الدنيا بقت مش على جناح يمامة زي الفيلم ما بيقول، الدنيا بقت على جناح النت، على جناح التطلعات، على جناح فقدان الثقة بين طرفي قصة الحب. الدنيا بقت مختلفة، ولذلك المعطيات بتاعت الكلمة والفن في حد ذاته انعكاس للحالة الاجتماعية اللي بتعيشها أي بلد. فبالتالي بعد هذه الأشياء التي ظهرت في حياتنا، وأيضا التلفزيون بقنواته 100,000 اللي بتدخل كل البيوت على مدى 24 ساعة، يعني يتمنوا كمان يخلوها 48 ساعة، كل هذه الأشياء أدت إلى تغير أنماط الحب في وطننا العربي، مصدر كبار العشاق على طول التاريخ. فالحقيقة يعني مش عارف بقى نعزي أنفسنا ولا نقول إيه، لكن الحقيقة إحنا افتقدنا هذا اللون لافتقاد الرومانسية والعواطف النبيلة والأحاسيس الراقية من حياتنا بشكل يكاد يكون تام، عشان ما نبقاش بنضحك على بعض في كل مجتمعاتنا العربية. ولذلك لا نجد في هذه الأيام واحدة من الأغاني مماثلة أو شبه أو شكل هذا العمل اللطيف اللي في 3 دقايق وصل لك معنى وريح لك أعصابك الحقيقة، طبطب على قلبك زي ما بحب أستخدم هذا التعبير. يعني أحمد عطلة مش شاعر كبير قوي معروف، يعني لا هو ممكن يكون شاعر كبير بس يعني في مجال الغنوة بمتابعة كده مش من الأسماء الكبيرة في مجال الأغنية. أستاذ حسن أبو زيد بهذا الوضع يعني حط نفسه في منطقة جميلة جدا جدا، معرفش ليه ما بيكملوش. دي بقى سؤال تقليدي، ما تقدرش تقول ليه ما كملش بهذا التألق، الله أعلم الدنيا كان فيها إيه. نسمع تاني غنوة لحسن أبو زيد، وصوتي بدأ يكسوه الجدية، إيه الحكاية؟ لا عايزين نهزر ونضحك، احنا بنسمع غنى ولازم نبقى فرحانين وسعدة. حسن ابو زيد هنسمعه في الغنوة التانية، تيتا صالح هتغني بين الغصون، ودي كتبها احمد السيد ولحن الاستاذ حسن ابو زيد. الغصون والمية وبين هدوء الكون، من كل شكل ولون. سمعت صوت كروان عالغصن بيغني ويردد الالحان وقلبه متهني. وسمعت صوت كروان عالغصن بيغني ويردد الالحان وقلبه متهني. فرحان أليف ومع والدنيا مستايعة، فرحان أليف ومع والدنيا مستايعة، والدنيا مستايعة من كل شكل ولون بين الغصون والمية وبين هدوء الكون. بين الغصون الجمال بعنيا من كل شكل ولون. لما سمعت الطير سبح ومال جنبي وقال صباح الخير يلي هنا قربي. لما سمعت الطير سبح ومال جنبي وقال صباح الخير يلي هنا قربي. وقفت أغني معاك لحن الفرح بهنا، وقفت أغني معاه لحن الفرح بهنا، لحن الفرح بهنا من كل شكل ولون بين الغصون والمية وبين هدوء الكون. بين الغصون شفت الجمال بعنيا من كل شكل ولون. بين الغصون تيتا صالح. وتيتا صالح أحيانا بتبقى مونولوجيست، أو كتير في أعمالها مونولوجيست، هنا وفي بعض الأغاني تانية قدمت غنى، وأستاذ حسن أبو زيد هنا وظفها بشكل أو بآخر لأنها تؤدي له كمان لحن عاطفي ناعم. دي مسألة مش سهلة بقى أنك تحول حد عنده إمكانيات يعني مونولوجية أو كوميديان، أو روحه بتقدم الكوميديا أو المونولوجات الضاحكة، يعني أنك تحوله يقول في المنطقة دي، دي مش سهلة. يعني بالضبط زي ما تجيب إسماعيل ياسين هو بيعرف يغني كويس وكان نازل القاهرة من السويس عشان يبقى مطرب مش عشان يبقى مونولوجيست، والدنيا حولت له حياته وربك اداله في مجاله بقى احسن واحد او من افضل الناس في مجال الكوميديا والتمثيل الكوميدي وايضا المونولوجات وغيره. فما تجيبه وتقوله يقول عاطفي كده يبقى المفروض انك انت تاخد منه غنوة ما يعني ما يقنعكش بيها. لكن هنا حسن ابو زيد قدر يوظف صوت تيتا صالح ويتحكم فيه ويعمل له كنترول بحيث انها تأدي لي غنوة، ومش غنوة عادية، غنوة عاطفية، لا ومش غنوة عاطفية عادية، غنوة عاطفية رومانسية. طبعا هنا في تغيير كمان للإيقاعات عن الغنوة الأولانية، وده فكرني ببرنامج صديقتي وأختي الكبيرة العزيزة جيهان هانم كامل لما كانت بتقدم لنا برنامج اسمه إيقاعات غربية في أغاني عربية، وكانت دايما بتطرح في كل الحلقات بتاعتها أغاني إحنا مستخدمين فيها الإيقاعات الغربية وموظفينها على ألحان عربية ومقدمينها بشكل يهضمه أو يحبه المستمع العربي وما يحسش معه بغرابة. بقدم لها التحية ويا رب تكون سمعاني أو حد يوصل لها، أنا طبعا بكلمها، لكن يعني كمان يعني الشيء بالشيء يذكر. ولو فتحنا في مسألة التحليل الموسيقي لكل غنوة هندخل بقى في الإيقاعات وفي المقامات وهنلخمكم وهيبقى البرنامج طويل، ويمكن بعض الناس تقول لك لا يعني هيصيبني بالملل، يعني خلينا نسمع غنى بس. لكن هنا الراجل غير الإيقاعات بتاعته، في الأول كان واخد بعض الإيقاعات بشكل التانجو، وبعدين هنا راح ناقل على إيقاعات تانية في أسماء الإيقاعات كتيرة جدا جدا، كان في العربي ولا في الغربي. على كل حال عندنا غنوتين لحسن أبو زيد من الشريط نفسه، لحنهم وكتبهم عبد الفتاح الشرقاوي. فيهم هنسمع عصمت عبد العليم مرتين وهنسمع جلال فكري للمرة التانية. إزاي؟ تعالوا الأول نسمع عصمت عبد العليم في قبل ما أشوفك، كلمات عبد الفتاح الشرقاوي ألحان حسن أبو زيد، وبعد كده نسمعهم مع بعض الاتنين وهم بيغنوا، عشان إحنا بناخد الشريط كله على بعضه وبنقدم اللي فيه. عصمت عبد العليم قبل ما أشوفك، عبد الفتاح الشرقاوي، حسن أبو زيد. عنوانك سافرت لها قبل ما اشوفك وليه ما سبتش عنوانك يا شغلني في الوحدة بطيفك يا ما بكره اقاسي علشانك أسهر أناجي نجوم الليل وأتمنى أشوف بينها خيالك ألقاك بعيد وقاسي الويل وأفضل أفكر في جمالك وأفضل وحيد حيران مشتاق ليك وأبكي وأنا سهران شغلني في الوحدة بطيفك يا ما بكره أقاسي علشانك أسهر مع البدر الفتان والمح في نور حسن بهاء أسهر مع البدر الفتان والمح في نور حسن بهاء وأسبح ما بين فكري وأشجان وأحلم بأيام حبي معاك وأفضل وحيد حيران وابكي وانا سهران واسال عليك يا شغلني في الوحده بطيفك يا ما بكره اقاسي علشانك سافرت لها قبل ما اشوفك وليه ما سبتش عنوانك سافرت لها قبل ما اشوفك سبتش عنوانك يا شغلني في الوحدة بتفار يا ما بكرة أقاسي علشانك. برضو نفس الأسلوب ونفس المدرسة، الإيقاعات الغربية مع استخدام آلات النفخ اللي متوظفة بشكل جميل جدا جدا لخدمة الفكرة اللي عايز يقدمها، وبرضو يعني لسه بيطبطب على رسنا وعلى قلوبنا وبيقول لنا إن الحب دي حاجة جميلة، وإن المشاعر دي حاجة لطيفة، وإن الواحد لما بيحب حد بشكل بجد بيبقى مش شايف اللي هو اللي قدامه، وكمان ما بيبقاش قادر على بعده، زي ما الغنوة دي كانت بتقول عصمت عبد العليم سافرت ليه قبل ما اشوفك. فالمعاني كانت ناعمة ودافية والعواطف خالصة، العواطف خالصة، لك من أجلك، لك من أجلك، وأنت فقط أو وأنت فقط. فكان المعنى، وعمنا عبد الفتاح الشرقاوي شاعر كبير طبعا، فالمعنى قدر يوصلني برضو ويدخلني، وهو اللي صابغ على أدائي هذه الحالة. التلات ألحان اللي سمعناهم قبل كده، إن المسائل تمس القلب فعلا والوجدان، وهو ما نفتقده الآن، يعني ليس الأداء وليس الموسيقى فقط، ولكن الحالة اللي بيحط الإنسان فيها وهو بيسمع عمل زي ده، بتحط بتجعله في إحساس يعني دافئ، وإحساس وجداني جميل، وإحساس روحاني رائع. شكرا على الثلاث أغاني دول. عندنا غنوة بقى قصيرة هتجمع بين عصمت عبد العليم مرة تانية وجلال فكري اللي سمعناه له غنوة حبيت في الأول، وبرضه من كلمات عبد الفتاح الشرقاوي ولحن حسن أبو زيد. الغنوة اسمها الصبح جميل. هنشوف الصبح جميل محلاه، هل هي عاطفية ولا وصفية؟ هنشوف اختلف حسن أبو زيد عن تلحينه للأغاني الرومانسية أو العاطفية اللي قبل كده ولا لا. تعالوا نسمعها مع بعض. الصبح جميل محلى بيهني الوجود ببهاء، الصبح جميل محلى بيهني الوجود ببهاء، محلى محلى محلى. دنيا ابتسام وجمال، نور الصباح بيبان، وتر جميل بدلال بيغني عالقلصان. دنيا ابتسام وجمال، نور الصباح بيبان، وتر جميل بدلال بيغني عالقلصان. محلى محلى محلى محلى محلى محلى، الصبح جميل محلى بيهني الوجود ببهاء، الصبح جميل محلى بيهني الوجود ببهاء، محلى محلى محلى. غصن الجميل بيمين للنسمة يمين وشمال، ويدعب مياه الليل بهناوة وراحة البال. غصن الجميل بيمين للنسمة يمين وشمال، ويدعب مياه الليل بهناوة وراحة البال. محلى محلى محلى محلى محلى محلى، الصبح جميل محلى بيهني الوجود ببهاء، الصبح جميل محلى بيهني الوجود ببهاء، محلى محلى محلى. لما تبقى غنوة 3 دقايق وبين صوتين يعني دويتو، بتبقى صعبة قوي في كتابتها وفي تلحينها، يعني كمان تسنيك، او ان هم يقولوا مع بعض بشكل مطابق زي ما الثلاثي بيعمل مثلا، ثلاثي المرح. فدي برضو نقطة جميلة. النقطة الثالثة، رغم انها غنوة وصفية لكن هي برضو في اطار الحب، والحب الجميل لكل ما يحيط بيك من اول ما بتصحى لغاية ما بتنام، وهو اللي بيديك الانرجي او الباور او الشحن الجميل اللي بيخليك تقدر تتغلب على الحياة بكل ما فيها. فالاستاذ حسن ابو زيد حطنا في الاربع اغاني في حالة من الحب، سواء كانت حب عاطفي او ايضا حب للطبيعة وللجمال وللروعة اللي كانت قبل كده واللي احنا مفتقدينها. طيب الاصوات كلها ادت بشكل جميل جدا جدا في الاربع اغنيات. إيه، ما عندناش اصوات دلوقتي؟ لا عندنا اصوات، اللي يقول غير كده يبقى كلام مش صح ويبقى كلام فيه ظلم. ما عندناش ملحنين كويسين؟ عندنا. وما عندناش شعراء كويسين؟ عندنا في كل الوطن العربي. لكن هي القضية ان المناخ المحيط بينا كلنا لم يصبح هو نفس المناخ الذي استمعنا منه الى مثل هذه الروائع القصيرة للأستاذ حسن أبو زيد. المناخ نفسه، الحالة الاجتماعية والحالة السائدة بين الناس وفي شكل العلاقات وفي المعطيات كتيرة بتاعت العصر وتعقيداته، أدت إلى أننا ما بقيناش نسمع حاجة توصلنا بجد. يعني لو إحنا دلوقتي عملنا غنوة فيها حب شديد بهذا الشكل يقولك بجد؟ معقولة؟ طيب يعني تتاخد على أنها ساركزم أو سخرية، لان ما بقاش الناس زي الاول حقيقة. يعني مش عايزين بقى ايه نقف على الاطلال كتير، لكن صح كده استاذة منال فاروق؟ يا ريت رأيي يبقى عشان انتي معلقة في هذا الاطار ايضا. ارحب باصدقائي على صفحتنا على الفيسبوك، كان يا مكان، مع طارق مصطفى، دكتور سومر اسماعيل، اهلا وسهلا بحضرتك. استاذ هيثم الخوالدة الاردن، اهلا وسهلا. دكتور سومر سوريا، دكتور مروان منصور من سوريا ايضا، اهلا وسهلا بحضرتك. الاستاذ احمد الطيبي، الاستاذ محمد وحيد، الاستاذ محمد وحيد طالب اعمال كتيره هنبقى نقدمها له، بس من فضلك ابقى اكتب في المكان بتاع الطلبات عشان بتبقى المكان الوحيد اللي نركز عليه عشان ناخد منه الاغاني اللي بيطلبها اصدقائنا في صفحتنا كان يا مكان مع طارق مصطفى، والاستاذ ياسر رمضان، الاستاذه جوجو احمد، شكرا استاذه جوجو، شكرا جزيلا. الأستاذ فؤاد الشمري، أهلا وسهلا. الأستاذ رامي إسكندر، دكتور حسن العظمة، الأستاذة هناء الطوشي، الصديقة العزيزة، كانت غياب المرة اللي فاتت، المرة دي أثبتت حضور من الأول، أهلا وسهلا. أيضا الأستاذة منى الفاروق، والأستاذ المهندس منير أحمد دوسلدورف ألمانيا، أهلا وسهلا. إن شاء الله هنقدم لحضرتك برضو بعض الأعمال اللي أنت طلبتها في حلقة الطلبات. هنرجع ونتواصل مع أصحابنا في بعد ما نسمع غنوة عشان ما نطولش. صلاح عبد الحميد، مطرب ظهر في بداية الخمسينيات من القرن اللي فات وقام بأداء الأغاني الشعبية واشتهر بتقليد المطربين، وقام أيضا بالغناء في العديد من البرامج والصور الغنائية وكذلك في بعض الأفلام. في عام 57 سجل صلاح عبد الحميد للإذاعة 3 أغنيات على شريط واحد، لحنها سيد مصطفى والسيد قاسم وعبد الرؤوف عيسى. هنسمع دلوقتي أول غنوة من الشريط والباقي في حلقات قادمة بإذن الله. تعالوا نسمع صلاح عبد الحميد في كلمات عبد الفتاح الشرقاوي ولحن سيد مصطفى، وصحصح يا عطية عشان نصحصح ونخرج من جو الرومانسية. صح يا عطية وبزيادة، صح النعويس لحسن نايم، صح صح يا عطية وبزيادة، صح النعويس لحسن نايم، السعي على الرزق عبادي، اتوكل على الحي الدايم، صح صح يا عطية يا عطية صح صح يا عطية وبزيادة صح الله ويصلح سنالي نسعى يا لحي اسدع بادي اتوكل على الحي التالي صح صح يا عطية يا عطية بمفلح أرضك وحريته من بدري وعد ظهر سقيه وبفاسك طلع غلته دي زرعتك واجب ترعيه ومفلح أرضك وحريته من بدري وعد ظهر سقيه وبفاسك طلع غلته دي زرعتك واجب ترعيه قوم شغل ايدك بزيادة وشجك حيفيدك بزيادة قوم شغل ايدك بزيادة وشجك حيفيدك بزيادة قوم شغل ايدك بزيادة وشجك حيفيدك بزيادة قوم شغل ايدك وشجعك حيفيدك بزيادة ده الساعي على الرزق عبادي ده الساعي على الرزق عبادي صح صح يا عطية يا عطية صح صح يا عطية وبزيادة صح لنا ويصلح سناي ده الساعي على الرزق عبادي اتوكل على الحي الدايب صح صح يا عطية يا عطية ازرع لي وليدك واحصد له ربيع الخير اللي يفيده قوم يلا وربك من فضله يبسط لك رزقك ويزيده ازرع لي وليدك واحصد له ربيع الخير اللي يفيده قوم يلا وربك من فضله يبسط لك رزقك ويزيده علم أولادك بزيادة منهم إهبادك بزيادة علم أولادك بزيادة منهم إهبادك بزيادة علم أولادك منهم إهبادك بزيادة علم أولادك بزيادة منهم إهبادك بزيادة ده الساعي على الرزق عبادي ده الساعي على الرزق عبادي صح صح يا عطية يا عطية صح صح يا عطية وبزيادة صح لنا ويصلح سناي ده الساعي على الرزق عبادي اتوكل على الحي الدايب صح صح يا عطية يا عطية صح صح يا عطية غناها صلاح عبد الحميد من كلمات عبد الفتاح الشرقاوي وألحان سيد مصطفى غنوة يعني بعثت روح من الهمة كده عشان نصحصح ونصحى للعمل والإنتاج من أجلنا ومن أجل أوطاننا في هذا الزمن. وأيضا يعني دي بتلفت نظرنا إن إحنا معظم الناس دلوقتي اللي ما عندوش شغل الصبح بيصحى بالظهر، اللي مش مضطر يروح عشان توقيع أو عشان يبقى في شغله بدري بيصحى الظهر بشكل يعني. طبعا التلفزيونات والسهر بقت طبيعة أوطاننا العربية، فما بقيناش قوي يعني حريصين الا لما يكون للشديد القوي، لو انت رايح مصلحه حكوميه او، والدليل على كده لو احنا يوم الجمعه بنصحى على الصلاه. فصح صح عايزين نصحصح شويه عشان ايه نفسنا وعشان اوطاننا وعشان ننتج وعشان ندخل في يعني كوكبه البلاد المنتجه، البلاد التي تقدمت عنا كثيرا بفضل العمل حقيقه يعني. طيب نرحب بقية أصدقائنا عشان بعد كده نلتفت للأغاني فقط. أستاذ علاء حسنين، أستاذ ألحان الموجي، الأستاذ رشا محمد، جنرال أشرف صدقي أهلا وسهلا، أستاذ إبراهيم عباس، الأستاذ محمد بوريجا، أستاذ خالد بدر، دكتور مهندس بشير، أستاذ حسن حيدر، دكتورة أفروديت الصالح، الأستاذة هبة إيهاب، الأستاذة مومو ريمو، دكتور لسنوسي للطبيع، والأستاذ محمد عقيلة. انتوا لسه معانا على موجات الأغاني مع الشكمجية. نرجع مرة تاني ونتواصل معاكم ومع أغانينا في الشكمجية 66 على موجات الأغاني مع طارق مصطفى. يلا نسمع غنوة من سنة 57. سنة 57 اتنقلت غنوتين للمطربة اللبنانية سعاد هاشم من اسطوانات لشريط مدته ربع ساعة. من الشريط ده هنسمع معاكم غنوة، والتانية نقدمها إن شاء الله في حلقة جاية. هنسمع سعاد هاشم في كلمات أسعد سابة وألحان في ليمون وهبة، ويمكن مرة ضحكت له. مرة ضحكت له وبحبه ما قلت له، يمكن مرة ضحكت له وبحبه ما قلت له، صفى بيجن علي وما بحبه، شو بعمل له شو بعمل له شو بعمل له. يمكن مرة ضحكت له وبحبه ما قلت له، يمكن مرة ضحكت له وبحبه ما قلت له، طفى بيزن علي وما بحبه، شو بعمله شو بعمله شو بعمله. دار المثل وحبوني وما حنت روح الإنسان، دار المثل وحبوني وما حنت روح الإنسان لغير الصورة البعيوني. عمري ما غني ألحان وين ما كان من العشاق عقلبي مجرح دلو. يمكن مرة بحب دلو وبحبه ما قدلو. يمكن مرة بحب دلو وبحبه ما قدلو. صفى بيشن علي وما بحبه شو بعمله شو بعمله شو بعمله. ضحكت له وبحبه ما قلت له. يمكن مرة ضحكت له وبحبه ما قلت له. صفى بيجن علي وما بحبه شو بعمل له شو بعمل له شو بعمل له. تحس كده ان الغنوة دي كانت معمولة لصباح، ما عرفش ازاي، يمكن يعني في ليمون وهبة في بعض الاعمال اللي عملها للفنانة الكبيرة صباح، الاعمال اللبنانية. الطعم هو طعم في الليمون، بس ما اعرفش ليه حسيت ان دي يعني لو صبوحه كانت برضو المساله تمام. عموما نكمل معاكم عشان الوقت اخدنا، هنسيب غنوتين برضو ونروح للغنوه الثالثه عشان نقدر الوقت بس يسعفنا، لان احنا الحقيقه عندنا اغاني كتير بس الوقت ما بيسعفش. لقيت شريط عليه مدته نص ساعه، متسجل عليه مجموعه من اغنيات المطربه الكبيره رجاء عبده، منقولة من اسطوانات كايروفون. واحدة من الأغاني دي شكلها كده نادر الإذاعة، لأن أنا ما سمعتهاش قبل كده، أو أنا ما سمعتش عنها قبل كده حقيقة يعني. خلونا نسمع معاكو قبل القمر ما ينام بصوت رجاء عبده، كلمات سالم حقي، ألحان جلال حرب. ربيع هوانا ست رجاء عبد. والواحد ما بيلاقي لحن قليل يعني او ما بيسمعش من زمان بيتبسط او بيلاقي غنوه بتفكرنا بالاصوات الجميله اللي طبعا اللي عصروا الاوقات دي او اللي عصروا بعضها، يعني زي الشباب الصغيرين الشباب الكبار اللي هم من سني يعني بيبقوا حاسين بالمساله دي، لان النوستالجيا يعني قويه عندنا، بتبقى بعد ال30 بتبقى عندنا النوستالجيا قويه شويه يعني، خدين بالكم بعد ال30. على كل حال يعني لحن جميل وغنوة جميلة من الست رجاء عبده. ما عندناش وقت نتكلم ولا حتى نهزر لأن الوقت بيسبقنا وعندنا غنوة واحدة. أهلا وسهلا بالأستاذ جابر غنيم على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، وبرحب بكل أصدقائي حتى اللي مش مشاركين على صفحتنا على الفيسبوك وبيسمعونا. وأسعد ما يسعدني أن لهذا البرنامج مستمعين في كل أرجاء الأرض، يعني لو هقول قدام كل اسم البلد اللي هو فيها هتلاقونا ان احنا هنا البرنامج ده مجمع الأحباب يعني، او عصبة الأمم الإذاعية او عصبة الأمم الغنائية. يلا الختام مع واحدة من أغنيات الربع ساعة، واحدة من كلاسيكيات الأغاني الإذاعية، غنوة طربية وجميلة للمطربة لور دكاش، عشان في ناس هنا بتقولها لور دكاش، لور دكاش، لا هي اسمها لور من اسم شجرة اللور، لور دكاش. الغنوة اتسجلت يوم 5 أكتوبر عام 1953. هتغنيها لور دكاش من ألحانها ومن كلمات محمد الفيومي. على إيه تعاتبني؟ على إيه تعاتبني لور دكاش؟ Thank you. لك حبيب تاني خليك بعيد عني شوف لك حبيب تاني على ايه تعاني تبني خليك بعيد عني على ايه تعاني Thank you. قلبي وقساه يشهد على طول جفاه. وفر عتابك وكفاية، وفر عتابك وكفاية اللي جرالي جرالي في هواك. وفر عتابك وكفاية، وفر عتابك وكفاية اللي جرالي عذاب نوحك بينك وبين روحك. والاتعاد تبني على ايه؟ تعاد تبني على ايه؟ تعاد تبني على ايه؟ تعاد تبني وتقول لي تهواني على ايه؟ تعاد تبني وتقول لي تهواني بعيد عني. شوف لك حبيب تاني على ايه؟ تعاد تبني خليك بعيد عني على ايه؟ تعاد تبني. وككل الأشياء الجميلة لا بد من نهاية. حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات وطارق مصطفى بيقولوا لحضراتكم نلتقي الأربعاء القادم واحدة بعد منتصف الليل. حتى ذلك الحين ودوما لكم أرق تحية، تصبحوا على ألف خير. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.